لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو وقفات على طريق مواسم الخيرات، نريد من ذلك إثارة النفوس وشحذ الهمم للاستعداد لموسم رمضان، هذا الموسم العظيم. فإن من فضل الله ونعمته على هذه الأمة أنها تتقلب في مواسم الخيرات، فما إن ينتهي موسم من مواسم الخيرات حتى يأتي موسم آخر من هذه المواسم. وها نحن عباد الله تغشانا جملة من مواسم الخيرات، شهر رجب شهر حرام له من القداسة ما جعل الله له، ثم شهر شعبان، وما أدراك ما شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ثم رمضان، وما أدراك ما رمضان، سيد الشهور وزبدة العصور والدهور، مواسم خير وبركات وخيرات تغشانا في هذه الأيام. وهذا يجعلنا لابد أن نقف مع أنفسنا وقفات نتساءل من خلالها ثلاثة أسئلة هي وقفاتنا اليوم بإذن الله تعالى. السؤال الأول وهو: هل نحن متدبرون متفكرون في حكمة الله عز وجل في جعل هذه المواسم؟ السؤال الثاني: هل نحن عالمون بقيمة هذه المواسم؟ السؤال الثالث: هل نحن مستعدون قبل إقبال هذه المواسم؟ وكل سؤال من هذه الأسئلة هو وقفة لنا، ثلاث وقفات على طريق مواسم الخيرات. فأما الوقفة الأولى وهي التي في صورة السؤال الذي طرحناه، هل نحن متدبرون متفكرون في حكمة الله عز وجل في هذه المواسم ومن هذه المواسم؟ أي بطريقة أبسط، لماذا جعل الله عز وجل هذه المواسم؟ ما هي حكمة الله عز وجل من هذه المواسم، مواسم الخيرات؟ بداية وجوابا نقول: إن الله عز وجل جعل الزمان الليالي والأيام، جعل ذلك آية من آياته في خلقه، ليتدبر العاقل الناصح من هذه الآيات ما يتدبر به ويتفكر فيما ينفعه في آخرته ودنياه. والليل والنهار، الزمان عموما، آية عجيبة من آيات الله عز وجل. لا يسع أن نقف مع التدبر لآية الليل والنهار في هذه الوقفة، إنما من خلالها ندخل إلى مدخل آخر. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن آية دخول الليل ودخول النهار وتعاقبهما منذ ملايين السنين، منذ أن خلقهم الله عز وجل، هي آية وحدها، فكيف بما يكون من سنن الليل وسنن النهار وغير ذلك؟ فهي آية يتدبرها الإنسان. لكننا نريد جانبا نقف عليه من الزمان، من الأيام، من الليالي، ألا وهو: كيف فاضل الله عز وجل، ولماذا فاضل الله عز وجل وميز بعض الزمان على بعض؟ فإن الله عز وجل خلق الزمان وخلق الأيام والليالي، لكنه لم يجعلها كلها على وتيرة واحدة وصورة واحدة، إنما جعل بينها تفاضل. فهناك أيام وليالي وشهور وسنين فضلها الله بعضها على بعض، وهذا لحكمة سيأتي الإشارة إليها بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، فإنه عسى أن يصيبكم منها فلا تشقون بعدها أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل فاضل بين هذا الزمان فجعل أزمنة فيها من نفحاته وعطاياه ومننه على عباده، إن هم وافقوا ذلك بعمل حسن ما يكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة، ما يكون سببا في نجاتهم من الشقاء. إن من نفحات الله أي رحمات الله في هذه المواسم أنه قد يصيبك نفحة من هذه النفحات، أي رحمة من هذه الرحمات، عطية من هذه العطايا في هذه المواسم، تنجح بها نجاحا في الدنيا والآخرة، تنجو بها من شقاء الدنيا والآخرة. أصابتك نفحة من الله، رحمة من الله، منة من الله عز وجل، وهذا معنى النفحة عباد الله، بخلاف ما يقول الجهلة والعياذ بالله المتصوفة ومن على شاكلتهم، فيعتبرون النفحات هي الأكل والشرب واللحمة ونحو ذلك. فنفحات الله عز وجل هي رحماته وعطاياه في زمانه، فجعل الله عز وجل في زمانه أياما وشهورا وأزمنة فيها من هذه النفحات والعطايا ما ليس في غيرها. وجعل الله عز وجل هذه المواسم متغايرة في نفحاتها، متغايرة في أعمالها، حتى يتجدد نشاط العبد. هذا موسم للصيام، هذا موسم للحج والزيارة والعمرة وشد الرحال إلى بيت الله عز وجل، هذا موسم للصدقة والزكاة، هذا موسم للنسك والهدي والأضاحي ونحو ذلك، هذا موسم للقيام وقراءة القرآن، وهذا موسم لكذا وكذا وكذا. هكذا تنشيط لنفوس العباد يخرج من موسم حج إلى موسم صيام إلى موسم صدقة إلى موسم كذا، تنشيط للنفوس وتجديد للإيمان. إن الإيمان عباد الله في قلوبنا يخلق يضعف، وربما نسأل الله العافية، لولا التعاهد والتجديد ليضيع، وربما يضيع الإنسان والعياذ بالله ويضيع إيمانه لولا أن يجدد هذا الإيمان ويتعاهده بين الفينة والفينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وإن من عظيم رحمة الله أن جعل هذه المواسم تجديدا للإيمان، تجدد إيمان العبد، ينشط في هذا الموسم ثم يأتي الموسم الآخر فينشط فيه. ومن عظيم منه وكرمه وفضله وتودده لعباده أن أوجد ذلك وسماه بأسمائه في أعز كتاب، كتابه الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، وفي كلام نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحيه. فإن من ذلك ينبه الله عز وجل على هذه المواسم، وإن من ذلك مثلا ينبه على مواسم الأشهر الحرم في كتابه، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. فيظهر لنا ربنا تعالى أنه جعل هذه الشهور مميزة على غيرها، انتقاها من غيرها وجعل لها من القداسة وجعل لها من النفحات والعطايا والمنن ما ليس لغيرها. ويشير ربنا وينبهنا إلى فضل آخر كموسم الحج وأيام الحج، تلك الأيام العظيمة التي يسعى فيها العباد إلى زيارة بيت الله عز وجل طلبا للرحمة والمغفرة. فيقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا موسم آخر، اعلموا يا عبادي أن هذا موسم من مواسم النفحات والعطايا والمنن. وينبه ربنا إلى موسم آخر كموسم رمضان الذي هو موسم الصيام والقيام، زبدة المواسم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خصية ليست لغيره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم ينبهنا إلى عمل هذا الموسم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم نجد التنبيه على مواسم أخرى كالعشر الأخيرة أو الأولى من ذي الحجة، فيقول سبحانه وتعالى: وليال عشر، مخصما بها مبينا عظيم قدرها ومكانتها. ويبين لنا سبحانه وتعالى موسما من المواسم التي هي في الليالي وفي الأيام، ليلة القدر. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. انتبهوا يا عباد الله، هذه ليلة ليست كسائر الليالي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. انظر إلى ترغيب الكريم المنان لعباده لينالوا فضله في هذه الأيام وهذه الأزمان. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم منبها لنا كذلك على كثير من مواسم الخيرات والطاعات والنفحات والمنن والعطايات، فيقول من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفة، فيقول: ما من يوم يعتق الله فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم رحمات يا عباد الله، انتبهوا. فينبهنا الله عز وجل بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموسم. ومن ذلك أيضا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في موسم نصف أسبوعي للطاعة ولنيل النفحات والخيرات والبركات، يومي الاثنين والخميس، فيقول صلى الله عليه وسلم: تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم منبها أيضا لموسم آخر أسبوعي عظيم هو عيد لنا في الطاعة والعبادة ونيل الرحمات والخيرات، يوم الجمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. انتبهوا يا عباد الله، هذا خير الأيام في الأسبوع، انتبهوا، فهذا موسم من مواسم الخيرات. هكذا عباد الله، وغيرها من المواسم: المحرم، عاشوراء، غير ذلك، مواسم خيرات من منه وفضله وكرمه سبحانه وعظيم رحماته وبركاته وعطاياه، أن جعل لنا الزمان كذلك. نتقلب في المواسم، المسلم يتقلب في أسبوعه بين مواسم الخيرات، ويتقلب في شهره بين مواسم الخيرات، ويتقلب في سنته بين مواسم الخيرات. فأي فضل هذا عباد الله، من الله به علينا وعلى أمة الإسلام بهذه المواسم، مواسم الخيرات. فهل أدركنا عباد الله فضل وقدر هذه المواسم؟ ولذا يأتي السؤال عباد الله الذي هو الوقفة الثانية: هل نحن عارفون، عالمون لقيمة هذه المواسم التي جعل الله عز وجل من حكمته أن قسمها على هذا النحو الذي أشرنا إليه، هل نحن عارفون؟ هل نحن عالمون بقدر وقيمة هذه المواسم؟ والجواب عباد الله أنه لا بد ابتداء أن يكون هذا السؤال قد سئل من قبل لكل مسلم في حياته، لا بد أن يكون هذا السؤال تعرضت له في حياتك، هل أنا عارف لقيمة هذه المواسم؟ وليس الآن فقط، هذا من أول يوم وعيت فيه أن لله مواسم للخيرات، هل أنا عارف بقيمة هذه المواسم؟ هل أنا مقدر هذه القيمة العظيمة لمواسم الطاعات هذه؟ ولكي نجيب على ذلك عباد الله، نجيب من خلال بيان آخر هو من باب مقارنة الأعلى من خلال بيان الأدنى، إذ أننا نقارن في وقفتنا السريعة هذه بين قيمة عموم الزمان، ثم نطرح بعد ذلك السؤال، إذا كانت هذه قيمة عموم الزمان فكيف هي قيمة زمان شريف وهو مواسم الخيرات؟ إن عموم الزمان عباد الله الأيام والليالي عموما، هذه الأيام وهذه الليالي قيمتها كبيرة عظيمة جدا. هل تعرف عبد الله ما هي الأيام والليالي؟ هل تعرف عبد الله أن الأيام والليالي هي أنت؟ الأيام والليالي هي أنت، أنت الأيام والليالي، أنت عبد الله يومك وليلتك، إن الأيام والليالي هي عمرك، إن الأيام والليالي هي كنزك. انتبه وتدبر هذا جيدا، إن السنين والشهور والأيام ما هي إلا عمرك، وعمرك ما هو إلا كنزك ثروتك. نعم، ولذا فإن الشرع أعلمنا في قاعدة مجملة أن العمر كلما طال كلما كان كنزك كبيرا، كلما أعطاك الله عمرا طويلا كلما كان كنزك ثمينا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا تنبيه من خلال ذلك وإشارة إلى أن هذا الكنز الذي ربما يطول عمر بعض الناس به، أي أن هذا الكنز يكون كثيرا، ربما بعض الناس يضيع هذا الكنز، وبعضهم الناصح العاقل كلما زاد كنزه كلما زاد عمله، كلما زاد شراؤه بهذا الكنز، كلما زاد سعيه لنيل السلعة. إن الله عز وجل أعطانا هذه الأعمار اللي هي الأيام والليالي كي نغتنم هذه الأعمار، هذا الكنز، لنشتري به سلعة الله، سلعة الله عباد الله. إن الأيام والليالي ما هي إلا ثمن لنشتري به الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، هذه الأيام والليالي هي ثمن الجنة لمن وعي ذلك وفهم ذلك. إن بعض الناس بل هم كثير معهم الكنز، وتراه ولا حول ولا قوة إلا بالله يضيع هذا الكنز، بعضهم يضيعه بأن يلقيه في الأرض، بعضهم يضيعه بأن يأتي إلى نار ويحرق هذا الكنز، بعضهم يضيعه بأن يشتري به البخس الرخيص، بل بعضهم والعياذ بالله يشتري به النجس والقذر الذي يهلكه ويدمره. أرأيتم عباد الله من خلال هذا المثال، إنسانا معه مال فجاء إلى هذا المال وألقاه في الشارع، ما حال هذا الإنسان في نفوسنا جميعا؟ أرأيتم إنسانا جاء إلى مال معه فأخرجه وأحرقه؟ أرأيتم إنسانا جاء إلى ماله وكنزه الذي هو كبير وعظيم، فاشترى به شيئا حقيرا، أحجار، حصى، نحو ذلك لا يفعل بها شيئا. أرأيتم إلى إنسان أخرج كنزه الكثير الكبير فاشترى به نجاسات وقذارات وجعلها في حجرته التي ينام فيها، ما سيكون مصيره؟ سيموت لا محل. هكذا عباد الله حالنا ومثالنا. فالنائم الذي يضيع عمره ولا يستفيد منه كحال هذا الذي يأخذ الكنز ويلقيه يرميه. كثير من الناس يقول لك احنا نضيع وقتنا. كثير من الناس ينام 20 ساعة في اليوم، هذا الكنز الذي معه 20 ساعة نوم يضيعه. يضيعه في ماذا؟ يرميه في الأرض. فالنائم بلا فائدة كالذي يرمي هذا الكنز، كالذي يلقي هذا الكنز في الأرض، أو يحرقه كالذي يقول أنا بسلي وقتي نايم نحو ذلك. ومثل الذي يشتري البخسة والعياذ بالله الرخيص بهذا الكنز كمثل الذي تراه مشغولا بدنياه ولا يفكر في الآخرة. كل الكنز كله مطلعه عشان يشتري به حجارة، حجارة في الآخر ما هي نهايتها؟ قبر، قبر في النهاية، ما لن يأخذ شيئا. إن النهاية قبر ينتهي إليه. أين الكنز الذي من المفروض أن يشتري به السلعة؟ إنه ضيعه في الأحجار والحصى الذي اشتراه به، ويضيع عمره كله عشان العيال وعشان الزوجة وعشان نعم المستقبل وعشان وضيع سلعة الله بهذا الكنز الذي معه، واشترى به الحصى الذي تركه لغيره. ومثل الذي جاء بهذا الكنز أو لهذا الكنز واشترى به نجاسات وقذرات ثم أواها إلى بيته الذي يبيت فيه وأغلق على نفسه الباب وأتى بهذه القذرات والنجاسات وأوضعها معه، ما مصير هذا الإنسان؟ بعد أيام سيموت. هذا شأن الذي كنزه هذا عمره أيامه يقضيها في المعاصي في الذنوب. هذه المعاصي والذنوب ما هي إلا قذرات نجاسات يوشك أن تهلكك. فجأة يرفعونه من بين النجاسات إلى قبره والعياذ بالله، فتتلقاه الملائكة: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما فعلت في دين الله عز وجل؟ فيقول: ها ها لا أدري. لماذا عباد الله؟ لأنه إما أنه ضيع كنزه ورماه في الأرض أو أحرقه، وإما أنه اشترى به أحجار لا قيمة لها، وإما أنه فعل ما هو أشرس وأشد، اشترى القذرات والنجاسات وصار يأكلها وينام معها ويعيش معها والعياذ بالله، فضلا عن ما يضيعه كثير من الناس ويضيع به أوقاتهم. إن من الأمثلة فقط من آلاف الأمثلة كم من الساعات يضيعها كثير من الناس مع الهواتف، كم يحرق من كنزه الكثير الكثير، اليوم والاثنين والشهر والسنة والسنتين يضيع من كنزه هذا. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المعنى: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، والغبن عباد الله هو أن تشتري السلعة الرخيصة بالثمن الكبير فتصير مغبونا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يروح يشتري بصحته أو بيشتري بوقته أشياء قذرة، أشياء لا قيمة لها، هذا مغبون، وهذا حالنا. نسأل الله العافية. يضيع الواحد منا الساعات الطوال، إما في غفلة وإما في معاصي وإما في لا فائدة، نسأل الله العافية. ولا يدري أن هذه الساعات التي تمر وتمشي، هذه الأيام والليالي التي تمر وتمشي، ما هي إلا عمرك كنزك، كنز كل يوم بيخلص وانت لم تشتري به شيئا الذي أمرت أن تشتريه. إنك أمرت أن تشتري شيئا واحدا بهذا الكنز، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا إن سلعة الله قالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الكنز أعطاك الله لتشتري به الجنة. ولذلك كان سلف الأمة رضوان الله عليهم يضربون المثل العظيم الرائع لنا في الحرص على هذا الكنز، هذه الأعمار، هذه الساعات والليالي التي نضيع منها كثيرا. والواحد ينام يقوم من النوم وينام تاني، يقوم من النوم وينام تاني، يمسك التليفون ويمسكه تاني، ويسيب التليفون ويمسكه تاني، فضلا عن الجلوس أمام المعاصي والعياذ بالله وارتكاب المحرمات، نسأل الله العافية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على، اسمعوا هؤلاء يندمون على ماذا، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه واقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، ولم يزد فيه عملي. يوم عدى وما زادش عملي، تمام بتاع الجنة ما دفعتش النهاردة، ما دفعتش حاجة النهاردة في تمن الجنة، يوم عدى وأنا ما دفعتش حاجة. هذا أشد زمن وشيء يندم عليه الصالحون. ولذلك أحدهم من أئمة السلف مر يوما بقوم من الناس فسلم عليهم وانصرف، فقالوا: هيا نجالسك، هيا تسامرنا، ما تيجي تقعد معنا شوية كده، نقعد مع بعض حبة. فقال: أوقفوا الشمس إن شئتم، أوقفوا الشمس، عايزين نقعد معكم. وقفوا الشمس، تعلمون عباد الله ماذا يقصد؟ وقفوا العمر، وقفوا الكنز بتاعي، ما حدش ياخده إلا في حاجة مفيدة. الكنز بتاعي اللي هقعد معاكم دلوقتي ساعة ولا ساعتين، هقعد معاكم ولا نص ساعة، أنا هصرفه في إيه؟ هشتري بيه إيه؟ ماذا سأشتري بهذا الكنز الذي هو عمري؟ ولذلك عباد الله، إذا أردتم كذلك أن تعرفوا قيمة الأعمار وقيمة الأوقات فاسألوا التائبين. نعم، إني أشير إلى مثال واحد، مثال قاتل المئة نفس، هذا الرجل الذي أراد التوبة بعدما قتل مئة نفس، وتعلمون قصته. بما كانت نجاته عباد الله؟ لما قاست الملائكة ما بين أرض التوبة وأرض المعصية وجدوه في أرض التوبة شبرا، وفي الرواية قد نأى بصدره، قد نأى بصدره، يعني مساحة صدره جوه أرض التوبة. تعلمون عباد الله إلى ما نشير؟ ما تستغرق هذه الحركة إن الإنسان يدخل في مساحة شبر؟ كم تستغرق في الزمن من الحركة؟ ثانية واحدة، التعبير العصري، انظروا، ثانية واحدة. كيف فرقت مع هذا الرجل؟ ماذا لو مات قبل ثواني، قبل أن يصل صدره إلى أرض التوبة؟ ماذا لو مات؟ كان سيبعث من أرض المعاصي. ثواني واحدة فرقت في أنه تغير حاله. إذا أردتم أن تعلموا قيمة الزمان والليالي والأعمار التي هي كنوزنا، اسألوا المحتضرين لا سيما المقصرين. كل محتضر لا سيما إن كان مقصرا، أي الذي يأتيه الموت، هو على فراش الموت وملك الموت فوق رأسه، كيف يكون حاله؟ حكاه لنا ربنا. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا. ده قبلها بخمس دقايق قاعد يقول الفلوس والعيال ويدوا فلان ما تدوش فلان. أول ما ملك الموت وصل خلاص اليقين، علم أن الدنيا كلها لم تكن لها أي قيمة. ربي ارجعون، يا رب رجعني شوية بس في الدنيا. عشان ايه؟ عشان العيال والزوجة وعشان المال؟ لا يا رب، رجعوني عشان اعمل شوية عمل صالح. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا في الخيبة اللي نسبتها فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائل. ما أنت كان عندك، أولم نعمركم ما يتذكر منه من يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أنت مش كان عندك عمرك، مش كان عندك كنزك، وديته فين؟ ضيعه. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة الأعمار والأوقات التي هي كنزنا فاسألوا الأموات. الأموات أي نعم، اسألوا الأموات. السؤال كيف نسألهم؟ بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم إذا سألناهم، إن الأموات في قبورهم ود الواحد منهم صالحا أو طالحا، ود الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا 5 دقائق، اللي أحيانا بعضنا بيصلي فيها ركعتين خفاف، نفسه يرجع للدنيا. أي واحد ميت في القبر نفسه يرجع للدنيا، عشان إيه؟ عشان يشوف عياله، عشان يصلي ركعتين ويدخلوك ثاني القبر، لأنه علم قيمة الركعتين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبر فقال، وقد أشار إلى القبر ونظر إلى أصحابه فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون. ركعتين خفاف كده انت بتقوم تعملهم كده وانت مش، يزيدهما هذا في عمله خير له من دنياكم. الميت اللي في القبر ده يتمنى يرجع 5 دقائق يصلي ركعتين اللي انت قاعد فيهم 5 ساعات، اللي انت قاعد يعني في الدنيا لسه 5 ساعات ولا 5 ايام ولا 5 شهور ولا 5 سنين. الميت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 5 دقائق. علمت عبد الله قيمة الزمن، قيمة الأيام والليالي؟ ثم من هنا نجيب على سؤالنا الأصلي، هل نحن عارفون لقيمة هذه المواسم، مواسم الخير التي نحن نعيشها الآن وتقبل علينا بعد ذلك كذلك ونعيشها طول العام، هل نحن عارفون لقيمتها؟ فالجواب: إذا كان هذا أو كانت هذه هي قيمة عموم الزمان، فكيف بزمان الخيرات، مواسم الخيرات، مواسم الطاعات؟ كنز في الأيام العادية قيمته اللي قلناها دي كلها، ما بالك لما الكنز ده قيمته تعلى في مواسم الخيرات. الساعة في مواسم الخيرات متضاعفة عن غيرها في الأوقات الأخرى، إذن فكيف هي هذه الأوقات؟ ولذا يأتي السؤال الثالث عباد الله والوقفة الثالثة: هل نحن مستعدون لهذه المواسم؟ لسيما وأنه سيقبل علينا سيد المواسم شهر رمضان، فهل نحن مستعدون؟ وهذا السؤال عباد الله فحواه ومضمونه ينبغي أن يكون معه هذه التنبيهات، ألا وهي إن حسن الاستعداد مقدمة للنجاح. إن حسن الاستعداد مقدمة للنجاح. والناس يقولون: من جد وجد ومن زرع حصد. أما الذي ينام ويفجأ بالزمان هذا لن يجد شيئا، هذا لن يجد شيئا. إن الذي عنده أرض تحتاج إلى زراعة لابد له أن يخدمها قبل الحصاد، أما الذي ينتظر إلى أن يأتي الموسم يقول: ده أنتوا ده بس يدخل رمضان، ده أنتوا هتشوفوني في رمضان حاجة تانية خالص، ولا تانية ولا تالت. لماذا؟ هذا شأنه، شأن الذي عنده أرض زراعية وأحد المواسم فيها موسم لزراعة معينة، الناس يزرعون وهو قاعد يتفرج ويتكلم مع الناس ويقول: ده أنا البرتقال بتاعي هتشوفوه، وهو ما زرع شيئا، ما وضع شيئا في الأرض، الأرض جرداء، متى ستزرع؟ يقول: استنوا بس يوم كده ولا يومين قبلها بالظبط وانت هتشوف. ها أنا شغال بسرعة، هتلاقوا الإنتاج بتاعي طلع على طول. وهذا في قاعدة الدنيا ونواميسها وقواعدها يدل على الفشل. إننا في أمثلة على سبيل الأمثلة، الطالب المتفوق، العداء الماهر، الجيش المنتصر، كل هؤلاء لابد لهم من مقدمات واستعداد قبل خوض السباق والمعارك. الطالب الذي يقول أنا هذاكر ساعة الامتحان، يدخل اللجنة يقول لهم أنا عايز أفتح الكتب عشان أذاكر، هل سيترك ليذاكر؟ وهذا نتيجته قطعا الفشل. العداء الذي يدخل السباق يفضل نايم ولا بيتدرب ولا بيعمل أي أعمال استعداد، يوم السباق هتشوف حدش هحصلني، أول خطوة يجيله شد عضلي ينام في الأرض لأنه لم يحسن الاستعداد. الجيش إذا أراد أن ينتصر لابد من التدرب فترة طويلة قبل المعركة، وإلا سيفجأ بالعدو. هكذا سنة الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من زرع حصد، من جد وجد، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة. على قدر عملك ونصبك هتشوف النتيجة. إن الله ينزل المعونة، هتشوف النتيجة. على قدر ماذا؟ على قدر المؤونة، الجهد والاستعداد والتجهيز قبل أن تأتي إلى العمل. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يضربون المثل العظيم في حسن الاستعداد لرمضان، حتى يقول قائلهم كانوا يدعون الله قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. انظر، أناس مشغولون بشهر رمضان قبله 6 أشهر، أي استعداد هذا؟ ولذا نقول لك لا، بل استعد لرمضان من الآن، كن صاحب همة وابدأ من الآن، واعلم أن من فضل الله ورحمته وبركته ومنه علينا أن الاستعداد المبكر مضمون الأجر، مضمون الأجر. ما معنى ذلك؟ هب أنك الآن تستعد تجهز أموال عشان تتعبد في رمضان، تجهز نفسك للعبادة والطاعة، القرآن، القيام، كذا، تبدأ في كل هذا، فجاء رمضان فأصابك مانع، عافانا الله وإياكم جميعا، أجرك مضمون. أنت كنت تتجهز قبل رمضان وفجأة أصابك مرض، عافانا الله وإياكم، أي مانع منعك؟ أجرك مضمون. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما، وهو متجه إلى تبوك أو هو راجع من تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فقالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فاعلم أن حسن الاستعداد أجره مضمون إن أصابك مانع. وهنا يأتي السؤال في الختام، كيف نستعد لشهر رمضان؟ هذا السؤال عباد الله سيكون جوابه إن شاء الله في مرات قادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.